كيف يجرحني العيون كيف ما يبرح كيف ما يبرح صويب العنب أحسب إن الرمش لا سلهم حنون وأثر رمش العين أثر رمش العين ما يهوي لحد الله أكبر كيف يجرحنا العيون كيف ما يبرح كيف ما يبرح صغير العين بد أحسب إن الرمش إلى سلهم حنون وأثر رمش العين أثر رمش العين ما يهوي لحد yesen. الله أكبر كيف يجرحنا العيون كيف ما يبرأ كيف ما يبرأ صويب العين أبدا أنا أحسب إن الرمش إلى سلهم حنون وأثر رمش العين أثر رمش العين